أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: والعبرة بالأم في الزكاة ونحوها، وبالأب في النسب. والعبرة بالأم في الزكاة ونحوها. إذا اختلف الأب والأم مثل الشاه، تكون الشاه عند أهلية، ويكون الذكر الفحل بضي ما هو من المعزة. العبرة بالأم في النتاج، نحو أن تلقح العنز من الضبي أو الوعل، فإن العبرة بالأم في الزكاة ونحوها، نحوها الأضحية والهدي. لكن بيده العبرة بالأم في الزكاة ونحوها. إذا اختلفت الأم والأب فالعبرة بالأم وبسن الأضحية، يعني العبرة بسن الأضحية الغنم، فلا يجزي دون الجذع من الظهر ولا دون الثني من المعز. لكن ما يشتي، ما يعتبر بشروط الأضحية كلها، بلا سن الأضحية فقط، ما ذكر باقي شروط الأضحية. لكن من شروط الأضحية لا يجيه مقطوع الأذن ولا عرج ولا عمياء. في الزكاة لا تجزي، تجزي من الوسط، تجزي في الزكاة من الوسط. سنها، لأن سن الأضحية بدون معروف، الجدع من الضان والثني من المعز، ما يجي سن. ما قال إنه يعتبر فيه ما يعتبر في الأضحية، لأن عاد في الأضحية الشروط غير السن، ما هم اعتبر إلا نفس السن. وبالأب في النسب، في نسب الأوادم، الأوادم بينتسبوا إلى أباه. أسلم. ويشترط في الأنعام شوم أكثر الحول مع طرفه. الأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. يشترط أن تكون سائمة، يعني ترعى سوم الراعي، سوم أكثر السنة مع أولها وآخر، مع أولها وآخر آكل، والباقي السنة الأكثر. فمن أبدل جنسا بجنسه فأسامه بنى. إذا أبدل الغنم بغنم، هذا الجنس غنم جنس، أبدلها بغنم فأسامها، يعني رعى، فعل الغنم الثاني التي اشتراها، يبني على حول الأول كما تقدم في أول كتاب الزكاة، يقول حول الفرع حول أصله، وحول البدل حول مبدله من الجنس. هنا إذا كان حوله في شهر رمضان وفي شهر محرم، باع الغنم بغنم، بدلها بغنم. فإذا أسام الغنم الجديدة، يعني رعاها، حولها حول الغنم الأولى، يعني شهر رمضان، وإذا ما أسامها إلا متأخر مثل ما أسامها إلا من رجب حولها في رجب الثاني. وإذا معنى قوله وإلا استأنف التحويل يعني تحويل السنة إذا ما أسامها مع حين شراها يستأنف التحويل من حين يبدأ يرعاها من حين يبدأ يرعاها بدو بداية السنة بداية السنة التي يجب اعتبارها ويلزمها التزكية في آخرها. وإنما يؤخذ الوسط غير المعيب إنما يؤخذ الوسط من المواشي لا أفضلها ولا أشرها ولا يؤخذ إلا غير المعيب. المراد بالعيب الذي ينقص القيمة فيها خلل أجي فيها خلل ما هو عدل لأن نفس الأصل المزكى بجو فيها عيوب كلها ما في شيء ما فيها عيب لكن عيب واضح أما ما تخلي أحد يحلف منها بالكلية ولا ما تربع أولادها هو قد يكفيه قولها الوسط يأخذ الوسط لا الشرار ولا الخيار وقد ذكر من الخيار سبع ومن الشرار ست أما السبع التي من الخيار فهي الحجرة والشافع والرباع والأكولة والقادم والماخط وطروقة الفحل. قال في الانتصار الحجرة ما يكثر لحظ صاحبها إليها إعجابا بها يقعد يتحذر لها من شخاصتها فلا يشلها المقتضي. والشافع قيل السمينة وقيل التي في بطنها ولد ويتبعها ولد مذهب هذا الشافع لأنها شفعت نفسها ولد قبلها ولد بعدها هذا الخيار. والربا حديثة العهد بالنتاج فلبنها غزير غالي حادث الناس كما معهم أنت والدك تنجي الجهال يعتنوا فيها ويقطبوا لها الحويشة يعانوها بنتجي لبلبن وتجيب البائع وإذا قدرت بيجو حليبها قليل. والأكولة بضم الهمزة السمينة التي أعدت للأكل هي من خيار الغنم. والماخض الحامل الوالد فالحين هدي ثمنه فيها الوالد وإذا سوى بقرة ولا شاة ولا ناقة إذا هي حائل ما بنتنفق إلا إذا المقصود بها الذبح. أما خبر حامل وطروقة الفحل ما لم يتبين حملها لأن الغالب على البهائم الحمل مع طروق الفحل مع طرق الفحل. والقادم هي التي تقدم في المسرح والمراح التي بتجيه قبل الغنم في المسرح والمراح بدليل أنها أقواها. وأما الشراب فقال في الكافي هي الجربة والهتمة ومكسورة القرن غير الفقيه يوسف والفقيه يحيى وكذا العجفة والمريضة العجفة الهازلة والمريضة في فيها والعمرة والعمية. الهتمة ذاهبة الأسنان الكبر، يعني قد كبرت لنا مع معها أسنان، هذا من الشرار. ومكسورة القرن، قالوا إذا مع معها قرن مع بنت استرثنا طح على العلف، بيأكل العلف عليها وتبعض. أما الفحل، الفحل مرة يعده من الشرار ومرة من الخير. البدوي إذا مع الفحل ما بيجي معه له، وإذا راح من بين غنمها طاعة الغنم، وإذا قد معه غيره ما عيشته. اللحم فسل وما بلادنا بطح وشاغل. وأما الفحل فذكر في الشرح ومعالم السنن أنه من الشرار، وعده في الانتصار ومهذب الشافعي من الخيار. هذا الاعتبار الذي ذكرناه واجب، إنه بدأ الإمام عن الله فالله وجد عنده، هو محتاج إليه فلا يجوز للمقتضي يشله. وإنها عبى غيره فهو فهل. الصحيح أنه إن كان في وقت الإنزاء من الشرار، وإن كان في غير وقت الإنزاء فمن الخيار، ومعناه في حاجة السحوري. قال مولانا عليه السلام: ولا يختص بهذا الحكم الغنم مذهب، بل يعم المواشي، وإن لم يذكره أهل المذهب إلا في زكاة الغنم. قال: ولهذا أخرناه في الأزهار وجعلناه مع الأحكام العامة للمواشي، لأن هذا الفصل للأحكام العامة للمواشي الثلاث. ويجوز إخراج، ويجوز الجنس والأفضل مع إمكان العين. إذا وجب بنت مخاض وهي موجودة في إبله، فإنه لا يجب عليه إخراج هذه الموجودة في إبله بعينها، بل يجوز أن يشتري بنت مخاض أخرى. يعني إذا وجد سن معين، إلا إذا وجب سن معين وهو موجود معه، يجوز له يشتري من غنم غيره ويخرج من الغنم، ولا من الإبل ولا من البقر. هذا معنى قوله والجنس والأفضل، يجوز إخراج الأفضل عده بالأولى. إذا وجب من الإبل ابن الحول، يجوز إخراج ابن الحولين مع إمكان العين والموجود، يعني مع وجود الموجود. أقول لها الموجود، الموجود معطوف على الأفضل، يعني يجوز إخراج الجنس والأفضل والموجود. إذا وجب على المالك سن ليس بموجود في ملكه وإنما يجد غيره، جاز له إخراج الموجود في ملكه عن ذلك السن الذي ليس بموجود على جهة القيمة، سواء كان الموجود أعلى أم أدنى. إذا وجب عليه من الإبل ابن 4 سنين، ما معه في ملكه إلا ابن 3 سنين، في ثمنه يخرج ابن 3 سنين ويزيد الفارق بين قيمة الذي في 4 سنين وقيمة الذي في 3 سنين. ويترادان الفضل، يعني إذا أخرج الفضل إذا أخرج الأفضل، ولا وجب عليها إلا دونه في تردد، هو المقتضي الفضل يعني الزيادة، يرد لها المقتضي زيادة، ولا أخرج فسله عن جيدة في سلم زيادة. ولا شيء في الأوقات، القاصد تقدم في الإبل، قال إنه يجب في خمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتين، وفي خمسة عشر ثلاث شاة، وفي العشرين أربع شاة، ما بين الخمس والعشر، هذه ما فيها زكاة هي أربع، السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، هذا الأربع اسمه وقف. وهكذا قال إلى أن توفى 25، وما تلزم إلا في تلزم الزكاة إلا بعدها بخيره. وفي الغنم لا زكاة فيما دون 40 من الغنم حتى تكمل 40، وإذا كملت 40 ففيها زكاة، فيها واحدة منها لما تكمل 121، 80 شاة ما بين 40 إلى 120 ما فيها شيء، وجبة الزكاة في 40 و80 ما وجب فيها. الوقف يعني الوسط ما بين الوظيفة الأولى والثانية. ولا يتعلق بها الوجوب، أي لا يتعلق الوجوب بالأوقاف بل بالنصاب فقط، ذكره الأخوان لمذهب يحيى عليه السلام. يعني إذا مع الإنسان ثمان إبل وخرج شاه كما تقدم ما في الخمس إلا واحدة، فالشاه ما هي عن الثمان، ما هي إلا عن الخمس، فائدتها إذا بها ثمان مشتركة مع واحد منها ثلاث واحد مع خمس، فذي ما معها ثلاث ما يلزم فيها شيء، لأنه ما تعلق الوجوب إلا بالخمس. ولا قد يقولوا ما به زكاة في الأوقات، لكن إذا وجب شاه في خمس فقال لا تجب فتنة بالأول، فيحسبوا الشاه على الثمان كلها، قلنا لا، لا تحسب على الثمان كلها، ما بلا تحسب على الخمس والثلاث ما فيها شيء. مثلوا لها بمثال ثاني، قالوا إذا مع الإنسان ست إبل ورجع كملت السنة وما زكاها وماتت واحدة من الإبل، فلا ينقص من الزكاة بقدر الناقة، لأن الزكاة ما هي إلا على الخمس. فهمتوا؟ هذا يترتب على قول لا يتعلق بها الوجوب، فالوجوب ما يتعلق إلا بالنصاب هذا في الخمس، وإذا وفيت عشر تعلق الوجوب بالعشر، وإذا هي 12 الوجوب ما هي إلا بالعشر، والثنتين الزائدة على العشر ما فيها زكاة. وفي الصغار أحدها إذا انفردت، إذا انفردت عن الملك، إذا انفردت عن الكبار في الملك، هذا مذهبنا. أما إذا كان معها واحدة من الكبار فقال في الروضة عن المذاكر إنها لا تجي الصغيرة بل يخرج الكبير، تجي عادة البدو يخلوا الصغار يخلوا بينها واحدة ولا ثنتين، إذا جاء المكتبي في الوقت يلجده حق ولا يخلوها واحدة، يجوا عبه واحدة عادها ولده ما نستخدم يسرعوها ترعى، خلوها بين البهن بين الصغار، فإذا جاء المكتبي في جلها ومع السلام. قال في البيان إن لم تكن مما استثنى، وإلا خير بين أن يخرجها وبين أن يشتري غير مستثنى. إلى هنا. أيوة إن الخير أي لكنها إذا أخرجوا واحدة صغيرة جاب صغيرة باجي ما هي سواجي قال قول لبعض أهل المذهب إنهم يبصروا يثمنوا لكن ديه منصوص عليه من يخرج الكبيرة حق ما شمع الصغار كلهم مهم جاد ما بلا ذا الحين باعتبار اللحم باعتبار المصرفين لما العرب الأولين ما يشتغل الكبير أطراف الإبل الإبل خاصة الصغير ما بينفعهم بنفع ولا ذا الحين هكذا البقر بيساعدهم الصغير بيذبح والعجل ويدى لحم خير هذا ولحمه مرغوب ما يعتمدوا على الحيوانات ما بينفع الا الكبير جاء كبش كبير ادى لحم كثير ما بدي الا قليل ما يلف